وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه وعلمه، ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. لقاؤنا إن شاء الله عز وجل بعنوان وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. ابتداء، إخواننا اللي يقوموا بالتصوير بالهواتف المحمولة ليس ثم داعي، فإخوانكم يصورون للضرورة، وإلا فالأصل في التصوير التحريم، ولكن ألجأتنا إلى ذلك ضرورة وهي نشر العلم. فخذ من أخيك حتى لا تنشغل. العنوان مرة ثانية: وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. مرة ثالثة: وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. نشرح العنوان أولا، وبعد ذلك نقدم بمقدمة قصيرة ونشرع في الموضوع. امشي يا شيخ. رجاء يا أخوانا التركيز في السماع حتى تخرج بمعلومة، فإن وافقت الحق فعض عليها بنواجذك وتمسك بها حتى تلقى الله، وإن وجدت منا غير ذلك فالدين النصيحة. وعليه من أراد أن يستفصل أو يستفسر عما أقول فبها ونعمت، أما خارج ما أقول فلا أجيد إلا ما أقول. يعني الأسئلة في حدود الموضوع بتاعنا، هذا الذي أحسنه ولا أحسن غيره، فلا يجوز أن تسألني فيما لا أحسن، فعليك بهذا وفقا إليه. وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. أول كلمة في العنوان وجوب، معناها أي على سبيل الحتم والإلزام. والوجوب هنا على الأعيان، يعني على كل مسلم ومسلمة مكلف أن يفعل ما نقول، وإن لم يفعل فهو آثم مستحق للعقوبة. هذه معنى كلمة وجوب اتباع، ما المعني بالاتباع؟ أي العمل بما يقتضيه الدليل والاعتقاد بما دل عليه الدليل. وجوب اتباع أي العمل بما يقتضيه الدليل والاعتقاد بما دل عليه الدليل. وجوب اتباع الدليل وحرمة أي لا يحل، ومن فعل ذلك مستحق للعقوبة. وحرمة تركه أي ترك اتباع الدليل، سواء ترك الاعتقاد أم ترك العمل بما يقتضيه الدليل. وحرمة تركه لقول فلان، ما المعني بفلان؟ أي شخص غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. هذا العنوان إخواني أصل عند أهل السنة والجماعة، وأردت أن أجلي هذا الأصل في هذا المكان وفي هذا الوقت الذي تعد به الديار المصرية بالفتن، وأصبح كثير من الناس في حيرة من أمر لا يدري أي الناس يتبع، بل أشكل الأمر على كثير من طلبة العلم. فلما أشكل عليهم الأمر ولم يردوا الأمر إلى أولي العلم، أصبح للنفس والهوى قسط كبير في الاتباع. أرجو التركيز، البلد تعد بالفتن، وأصبح ينادي بالوجوب أقوام وأمامهم يقولون بالحرمة، فأصبح العامي أو طالب العلم مثلي ومثلك في حيرة من أمر. فلما احتار في الأمر سمح للهوى وحظ النفس أن يتدخل، وهذا من أخطر ما يصاب به المسلم، أن يكون للنفس والهوى نصيب في اختياره. وعليه سندلل بالأدلة الشرعية على أنه يجب علينا جميعا أن نتبع الدليل، ويحرم علينا أن نترك الدليل لقول فلان. من فلان هذا؟ نكرة تفيد العموم والشمول، لا يستثنى من هذا العموم والشمول إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذا وجدت دليلا أتبعه، ولو خالف الدليل خير خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر، أتبع الدليل وأطرق قول أبي بكر. الأصل ده يستحيل أن يخالف فيه أحد، يستحيل. ومن خالف فيه فاعلم أنه من أهل البدعة والضلالة، مهما تزي بزي أهل العلم ومهما تكلم بكلمات الدعاء، هو مبتدع ضال أضل من حمار أهله الذي يخالف في هذا الكلام. وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. إخواني معشر المسلمين، كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بخبر صدق أتاه من قبيل الوحي، أن هذه الأمة أي أمة الإجابة ستفترق إلى 73 فرقة، والحديث عند الإمام أحمد ورواه الترمذي ورواه الطبراني، وسند الحديث صحيح من حديث أنس وأبي هريرة وجابر بن عبد الله ومعاوية بن أبي سفيان وجمع غفير من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. ف فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة النادية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة، وذي الرواية الصحيحة. وهناك بعض الروايات حسنها بعض أهل العلم، وهي ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فأصبح ده خبر صدق ونبوء حق، ووقعت افترقت الأمة، أمة الإجابة، على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. أي إنسان عنده مسكة من عقلي يسأل عن هذه الفرقة النادية ليكون منهم، ويتخلق بأخلاقهم، ويعمل بعملهم حتى يفوز كما فازوا. أهل السنة والجماعة من علماء الأمة بدأوا يبحثون عن صفات هذه الفرقة النادية، ما هي، وهل لها أوصاف معلومة من خلالها يلمحها المسلم فيسير عليها؟ نعم، حددها العلماء، وهي أوضح من شمس النهار. حددوا صفات هذه الفرقة النادية في المعتقد، وحددوا صفات هذه الفرقة النادية في العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، وفي رؤيتهم العامة لدين الإسلام. فأي مسلم يخالف هذه الفرقة في أصل من أصولها فهو من أهل البدعة والضلال، مهما كان علمه ومهما كان وزنه. فدين الله عز وجل واحد لا يقبل التلوين ولا التغيير. أول سمة تميزت بها هذه الفرقة النادية هي أنها تتبع الدليل، ولا يخالفون هذا الدليل لقول أي أحد من البشر مهما كان. طيب، حينما نقول وجوب اتباع الدليل، ما الذي نعنيه بالدليل؟ ما المعنى المراد بالدليل؟ الجواب: نعني بالدليل القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. طيب، ما الداعي لهذا القيد؟ أعني قيد فهم سلف الأمة. الجواب: اعلموا إخواني أن أي خلل يصدر من أي مسلم ناشئ عن شبهة مرجعيته إلى أمرين اثنين. كلام سهل ولا صعب؟ طب ركزوا معايا، وبقولها لك وعد مني، لو استوعبت هذا اللقاء هتفرق معاك كتير واحنا مع بعض. أي خلل يصدر من أي مكلف نشأ عن شبهة سببه أمران اثنان: عدم صحة الدليل، أو عدم فهم الدليل. عدم إيه؟ صحة الدليل أو عدم فهم الدليل. يبقى الدليل غير صحيح، فبدأ يلخبط. الدليل صحيح ولكنه لم يفهمه الفهم الصحيح، يبدأ يلخبط. وأضرب لكم مثالا واحدا على الخطأ في فهم الدليل. ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، وسند القصة صحيح، أن الخوارج لما خرجوا على علي بن أبي طالب واعتزلوا جيشه في حاروراء، وجلسوا على قارعة الطريق يقطعون الطريق، فمر عليهم عبد الله ابن خباب ابن الأرت، ومعه امرأته حامل، ومعه متاعه، فأوقفوه: من أنت؟ قال لهم عبد الله. بن من؟ ابن خباب ابن الأرت. ابن خباب ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم نعم. قالوا اقعد. فجلس. قالوا له: حدثنا بحديث سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عبد الله بن خباب سمع من أبيه أحاديث كثيرة سمعها أبوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لكل مقام مقال، فلا بد أن ينتقي من جعبته الحديث الذي يتناسب مع الموقف، واخد بالك؟ فقال لهم: حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن. القاعد فيها خير من الواقف، والواقف فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من المسرع. من تشرف لها استشرفته. فقالوا له: الله سمعته من أبيك؟ قال: الله سمعته من أبي. قالوا له: الله سمعه أبوك من رسول الله؟ قال: الله سمعه أبي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا له: يا عبد الله، ما هذا الذي في صدرك؟ قال لهم: كتاب الله عز وجل، القرآن. فقالوا له: إن الذي فيه يحل لنا دمك. انتوا معايا يا اخوانا؟ إن الذي فيه يحل لنا دمك. فقال لهم عبد الله: أحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله. فقتلوه وبقروا بطن امرأته وذبحوها. بإيه؟ بالقرآن. طب أين هذا؟ أين النص الشرعي الذي من أجله استبحت دم أخيك؟ ده كله نشأ من عدم الفهم الصحيح. يبقى أي خلل يصدر من أي مسلم، اعلم مرجعيته إلى أمرين اثنين: عدم صحة الدليل، أو الخطأ في فهم الدليل. ومن أجل هذا وضع العلماء هذا القيد: كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. طيب، ماذا نعني بكلمة السلف؟ ودي مهمة، لأن اللوحات كلها بقت دلوقتي سلف، كل الأوراق وكل الألواح سلف، دعوة سلفية، حزب السلفيين، أي موجود كلام. فنريد أن نعرف هذا الاسم على أي ينطبق، لأن وضع الأسماء على غير مسمياتها الحقيقية يحدث منه خلط وخلل. اعلموا إخواني أن مصطلح السلف يطلق على أقوام إذا انطبق عليهم عاملان اثنان. مصطلح السلف يطلق على أقوام إذا انطبق عليهم عاملان اثنان. العامل الأول وهو العامل الزمني، والعامل الثاني هو العامل المنهجي. لو فيه صعوبة قل لي عيد من تاني. أن أنا ما أتيت لأرفع عقيرتي وصدع دماغك، أنا أتيت لألقي إليك معلومة تعلمتها من غيري. يبقى مصطلح السلف تاني يطلق على أقوام يتحقق فيهم عاملان اثنان. الله يبارك لك، ما أريد منك إلا الجلوس، واغلق الهاتف المحمول وقت. ها أكمل. مصطلح السلف يطلق على أقوام يتحقق فيهم عاملان اثنان: العامل الزمني والعامل المنهجي. وإذا اختل أحد العاملين فالاسم لا يطلق عليه، وإن أطلق فهو اسم على غير مسمى. العامل الزمني: أن يكون هذا الذي يسمى سلفي أدرك القرون الثلاثة المفضلة، يعني اتولد قبل سنة 224، واخد بالك؟ يبقى أنا وأنت كده بره الموضوع، صح؟ معروفة دي، ما هو يكون مولود إيه قبل سنة كام؟ 224. ده احنا كبرنا كده، الكبير فينا قوي 1300 شوية، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى كده راح العمل ده منه ومنك. نعم. القرن من 75 ل 80 مش هذا المعتمد. اما 100 ديت ده بتوع الجماعه اللي اشتغلوا معايا يا اخوانا كده. ده العامل الايه؟ العامل الزمني. العامل المنهجي ان يقدم هذا النقل على العقل عند التعارض، فاذا تحقق فيه العاملان فهو سلفي قح، اختل فيه عامل فليس بسلفي وان ادعى مهما ادعى. تاني حاضر، دي حقائق ما فيش فيها خلاف، زي كما تراني انت واراك انا، دي ثوابت. يعني ما تجيش تقول لي الدليل عليها ايه، بقول لك ديت الف باء في الدين ولك الدليل. كويس. يبقى العامل الزمني ان يدرك القرون الثلاثة المفضلة وحددها العلماء في نهاية 224 على خلاف، هنطلع 5 سنين فوق 5 ده مش هتفرق. العامل المنهجي ان يقدم النقل على العقل عند التعارض، انطبق فيه العاملان فهو سلفي قح، اختل فيه احد العاملين فليس بسلفي، ماذا نسميه؟ اصبر معايا كده كويس. يبقى انا اريد ان اطبق هذا الكلام على الامام الشافعي. كويس. ولد الشافعي في سنة 50 و100 وتوفي في سنة 400. يبقى العامل الزمني اتحقق عليه ولا لا؟ حقق عليه. العامل المنهجي يقدم النقل على العقل عند التعارض، هذا امام اهل السنة في هذا الباب الشافعي. يبقى الشافعي سلفي قح، هاتش كلم فيه، واخد بالك؟ تعال مثلا للجعد بن درهم. الجعد ابن درهم ده في 100 الاولى من الهجرة، يبقى انطبق عليه العامل الزمني. تعال عامل المنهدي، كان هذا الخبيث الهالك يقدم العقل على النقل، فمن اجل هذا ليس بسلفي وان انطبق عليه احد العاملين. كويس. تعال شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، من علماء القرن السابع الهجري، توفي في سنة 728 من الهجرة. يبقى العامل الزمني انطبق عليه ولا ما انطبقش؟ لم ينطبق عليه. العامل المنهجي انطبق ولا ما انطبقش؟ انطبق. هنسميه ايه؟ على منهج السلف. واضحة؟ سميه ايه؟ على منهج السلف. على منهج السلف، ركزوا. يبقى عندي سلفي عرفناه، على منهج السلف اسال الله ان اكون انا وانت منهم، لان احنا جينا بعد 224 واحنا المفترض كنا كلنا كناس محترمين يقدمون النقل على العقل عند التعارض. اما ان قدمنا العقل على النقل فهذا عياذا بالله كلام اهل البدع، وكل ما يحدث الان في الديار المصريه تقديم للعقل على النقل. كل ما يحدث الان تقديم للعقل على النقل، تيجي تتكلم تقول يقول افعل كذا وكذا دليلك، يبدا يتكلم بكلام عقلي منجوش، واذا اتينا له بالنص الشرعي يتمنى التمنى السليم. لا، ده منهج المرضي. تقديم النقل على العقل منهج السلف، تقديم العقل على النقل منهج الخلف. عرفت السلفي؟ طيب اطرح سؤال واستبيحكم عذرا واجيب عليه. ما نقول في رجل ادرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم العقل على النقل عند التعارض، زي الجعد بن درهم، الجهم بن صفوان، وصل بن عطاء، احمد بن ابي دؤاد، بشر المليسي، كل الجماعة الطائفة الشرذمة العفنة، ده هنسميهم ايه؟ هنسميهم اصول الخلف. سموهم ايه؟ اصول الخلف. اصول الخلف معايا يا اخوانا؟ يبقى ادركوا القرون الثلاثة المفضلة ولكن إشكاليتهم جت في العمل المنهجي ولا الزمني؟ المنهجي. قدموا العقل على النقل عند التعرض. ده بنسميهم أصول الخلف. سؤال: ماذا نسمي أقواما لم يدركوا القرون الثلاثة المفضلة وقدموا العقل على النقل عند التعارض؟ هنسميهم خلف. هنسميهم ايه؟ خلف. يبقى على طول كده على وجه الاستعداد كل واحد يقدر يسمي نفسه. انا عن نفسي انا على منهج السلف، ده اللي انا شايفه في نفسي، وهذا ما اريده منك. فان قدمت العقل على النقل فاعلم انك بعيد كل البعد عن منهج السلف. ايه معنى تقديم العقل على النقل؟ عندي نص شرعي، واخد بالك؟ والعقل اراد ان يخالف النص واستحسن المخالفه. ما ده الواقع دلوقتي، كله كلام عقلي، كلام يعني اتانا من عقول رديه وارادوا ان يروجوه على اهل السنه. لا، لابد ان يكون لنا وقفه وبضوابط، ونرد القول على قائله طالما انه خالف مع مراعاه الادب في الرد. واضح يا اخوانا كده؟ يبقى عرفت ايه معنى سلفي وخلفي ومنهج السلف ومنهج واصول الخلف. ديت مصطلحات اربعه ما ينفعش تغيب عن طالب علم. طيب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر ان الامه ستفترق على 73 فرقه، وقال 72 في النار وواحده في الجنه، اصبح لزاما علي انا وانت من جراء هذا الخبر ان ننقب ونفتش ونبحث عن الفرقه الناجيه. ما فيش عقل يقول غير كده ابدا. اي انسان يقول غير هذا الكلام يعيد النظر في عقله، اهو موجود ام مفقود؟ الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه لابد ان نبحث عنه. اول اصل رفعه اهل السنه والجماعه ونادوا به اللي هو وجوب اتباع الدليل وحرمه تركه لقول فلان. يبقى بنقول كتاب وسنه بفهم مين؟ بفهم السلف ولا بفهم الخلف ولا بفهم على منهج السلف ولا بفهم اصول الخلف؟ مش هو ده الاربعه؟ بفهم مين؟ السلف. السلف اللي هم مين بقى؟ خلاص، اهل القرون الثلاثه المفضله ويقدمون النقل على العقل عند التعارض. فهم ابي هريره، فهم ابن مسعود، فهم سعيد بن المسيب، فهم عمر بن عبد العزيز، فهم البخاري، فهم الاوزاعي، فهم الليث بن سعد، فهم السفيانين، فهم ابي حاتم وابي زرعه الرازيين، فهم علماء السلف. كويس كده؟ يبقى كتاب وسنه بفهم سلف الامه. يبقى لما اجي الاقي النص الشرعي من السنه، جه اخويا عرضوا علي، قال لي اسمع يا عدو، قلت نعم، قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال عمر بن عبد العزيز كذا، واخد بالك؟ وقال الجعد بن درهم كذا. اعمل ايه انا بقى كراجل سلفي؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ واضحه الامور ديت؟ انا ما ينفعش ابدا يعز علي انك تتبع شخصا دون النظر الى دليله، ما يصحش. ديت عوار عندك وابرئك من هذا. كتاب وسنه بفهم سلف الامه، ده معنى كلمه ايه؟ اتباع الدليل. ايضا يدخل في الدليل ما اجمعت عليه الامه ونقل الاجماع الينا. اجماع، وتعريف الاجماع عند الاصوليين اتفاق مجتهد الامه في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. يبقى الاجماع اجمع العلماء، ما عادش ينفع خلفه تحت اي اعتبار. ينقل الاجماع امام من الائمه المعتبرين، ما ينفعش خلفه ابدا. فان خالفت الاجماع فاعلم ان من خالف من اهل البدعه مبتدع، لانه خالف اهل السنه والجماعه في أصل من أصوله. وأضرب لك ثلاثة أمثلة على سبيل الاختصار. أجمع العلماء قاطبة ولم يخالف في ذلك أحد أن ستر المرأة لوجهها يدور بين الفرضية والاستحباب، وإن كان الراجح الفرضية. طيب، ما القول في من قال أن ستر المرأة لوجهها بدعة أو محرم؟ مبتدع ضال أضل من حمار أهله، لأنه خالف الإجماع. أمر آخر، أجمع علماء الأمة قاطبة على أن ختان الأنثى يدور بين الفرضية والاستحباب، والفرضية أرجح. فمن قال أن الختان محرم وعاد فرعونية وليس من الدين فهو أضل من حمار أهله، خالف الإجماع. دي ثوابت ما ينفعش أبعد عنه. وذبك أخوانا، يبقى أجمعت الأمة على أمر من خالف الإجماع فهو من أهل البدعة، ليس من الفرقة الناجية. فأدلة الشرعية كتاب وسنة بفهم سلف الأمة وإجماع. إجماع. فمن خالف واحدا من الثلاثة فهو من أهل البدعة. طيب، وجوب اتباع الدليل وحرمة قوله لقول فلان وحرمة تركه لقول فلان. كما تعلمون إن الأمة ظلت على مدار القرون الثلاثة المفضلة تستل الأحكام الشرعية من هذين النبعين الصافيين، الكتاب والسنة بفهم السلف، لحد القرن الثالث الهجري. جه الأئمة الأربعة وماتوا وخلفوا أتباعا. يعني كان أولهم الإمام أبو حنيفة 80-150، الإمام مالك 93-179، الإمام الشافعي 150-204، الإمام أحمد بن حنبل 164-241. دي تواريخهم. بعد هؤلاء الأربعة ومعهم الليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وغيرهم كثير، جه الأتباع. وبعد الأتباع جه أتباع الأتباع. بدأ هؤلاء الناس يتعصبون لأئمتهم ويخالفون الأدلة. ومن أجل هذا سأسمعك أخي الفاضل كلام الأئمة الأربعة في وجوب الاتباع. كلام الأئمة الأربعة في وجوب الاتباع. أولهم وهو الإمام أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله، ولد في سنة 80 من الهجرة وتوفي في سنة 50-100. يقول عليه رحمة الله، وانتبه لكلامه: لا يحل لأحد أن يفتي بكلامي ما لم يعلم دليلي. لا يحل لأحد أن يفتي بكلامي ما لم يعلم دليلي. يبقى أنا كراجل إمام وخطيب طلعت على المنبر قلت: وقال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، وقعدت أتكلم. طب فين دليله؟ الإمام نفسه السمك، أي جعلك آثما لأنك ذكرت كلامهم ولم تأتي بدليله. يبقى لما يجي واحد يقول يجوز للمرأة الثيب أن تزود نفسها أخذا برأي الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، نقول له اتق الله ربك. سيدنا الإمام أبو حنيفة قال: لا يحل لأحد ما لم يعلم دليل أن يفتي بكلام. أين دليل الإمام؟ عندك دليل قوله، عدمت الدليل امتنع عن الكلام. لذلك كان من كلامه الماتع أي أبو حنيفة، كان يقول لتلميذه يعقوب أو يوسف: ويحك يا يعقوب، لا تكتب عني كل ما تسمع، فربما تكتب عني قولا أرجع عنه غدا فلا أجدك. ده كلام سيدنا الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله. أنا آمل أن يكون لهذا الكلام نصيب في السلوك والواقع. ده اللي أنا عاوزه. طالما اقتنعت به، ما اقتنعتش راجعني تاني قول لي كلامك فيه اعوجاج. يقين اقتنعت بالكلام ولن يؤثر على سلوكك، اعلم اخي الفاضل زادت المسؤولية عليك امام الله عز وجل. الامام مالك ولد في سنة 93 من الهجرة وتوفي في سنة 79 و100. يقول عليه رحمة الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا إلى كلامي، فإن وافق الكتاب والسنة فخذوا به وإلا فاضربوا به عرض الحائط. كلام الإمام مالك، مالك بن أنس اللي المثل المشهور لا يفتى ملك في المدينة، يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، هذا وارد. لذلك وقعت قصة طريفة للإمام مالك مع عبد الله بن وهب. وعبد الله بن وهب من أئمة العلم ولكنه دون الإمام مالك بكثير. يقول عبد الله بن وهب: حضرت مجلس علم للإمام مالك فسمعته وقد سئل عن تخليل الأصابع، أي تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء، فسأله سائل، أي سأل الإمام مالك، فقال الإمام مالك: ليس ذلك على الناس، يعني ليس على الناس أن يخللوا أصابعه، ما فيش دليل، والأصل في العبادات الحظر إلا بدليل، فما عندناش دليل، يبقى ما اقدرش أقول لك خلل أصابعك، خللها نظافة دي قضية تانية، نتكلم على تعبدا. عبد الله بن وهب يقول: فانتظرت حتى خف المجلس، واخد بالك عشان ما تبقاش فضاحة بجلالي، خليها على الضيق. فإن نصحته وانتصح كأنك ما فعلت، نصحته ولم ينتصح فلا بد من بيان أمره حتى يحذره الناس، والدين لا يعرف المجاملة، لأن هنجامل على حساب الدين، من اللي يدفع التاب؟ لما جاملك وجاملنا على حساب الدين لصالح من؟ لصالح أعدائنا. يقول: فانتظرت حتى خف المجلس ثم قلت له: يا إمام، كيف تفتي الناس بذلك وفيه عندنا سنة؟ جبت الفتوى منين؟ وأنا عندي دليل على عكس كلامك. شوف بقى الأدب العالي للإمام مالك، قال له: وما ذاك؟ أين السنة وأين الدليل؟ فقال عبد الله بن وهب: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره بين أصابعه. شوف الرد من الإمام مالك بقى، شوف الأدب العالي، قال: هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة، أول مرة أسمع. شفت يا أخواننا الأدب العالي، والإمام مالك وعبد الله بن وهب دونه بكثير. عشان كده عاوزك تميز الداعية بحق والعالم بصدق، إن رجع إلى الحق فرجع، ده محترم، ولكن يخطئ وتلقى عليه الأدلة يلوي عنقها، ده صاحب هوى وصاحب بدعة، احذره فهو كالجمل الأجرى، إن جلست معه سيجربك. قال: هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. يقول عبد الله بن وهب: فسمعته بعد ذلك يسأل عن تخليل الأصابع فيقول: حدثني عبد الله بن وهب. معايا يا أخوانا؟ يبقى لما تجد إنسانا لا ينصاع للدليل ويظل على هواه ويخالف الإجماع ويتهم الإمام بعدم نقل الإجماع، لا ده ما عادش بتاع دين، ده صاحب هوى، ده صاحب حظ نفس، ده يريد أن يصفي حسابات، هذا ليس له مكان ولا يسمع له ولا يؤخذ منه علم. ده سيدنا الإمام مالك الله يرضى عنه. الإمام الشافعي عليه رحمة الله ولد في سنة 50 و100 وتوفي في سنة 4 و200. يقول الشافعي عليه رحمة الله أجمع المسلمون. الشافعي مولد سنة كم؟ 150 ومات سنة 204. يعني قول ألك كلمتين دولت سنة مثلا 180 مثلا أو 190 وعنده 40 سنة ولا حاجة، واخد بالك؟ يقول أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من البشر. بس خلاص طرح ديك السنة هاي لا تتركها لقول أحد من البشر. من البشر ده؟ أبو بكر الصديق. لا تتركها. فإذا كان الشرع أمرنا باتباع الدليل ونخالف قول الآخرين ولو كان أبو بكر، فكيف بعدم اتباع الدليل واتباع من ينعق في هذا العصر؟ لذلك لاحظ معايا كده، الإمام الشافعي تتلمذ على الإمام مالك فترة من الزمن، والإمام أحمد تتلمذ على الشافعي فترة من الزمن. اسمع أخي لهذه الرسالة من الشافعي إلى الإمام أحمد. يقول الشافعي: يا أحمد، أنت أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندك الحديث فأخبرني حتى أصير إليه. لذلك الجماعة بتوع الفقه بيقولوا إيه؟ لو كان هناك إمام يقلد والشرع أذن بذلك لكان الشافعي، بس الشرع لم يأذن بالتقليد. التقليد في الشرع كأكل الميتة، لا يجوز إلا للضرورة. يا أحمد، أنت أعلم بالدليل مني، فإذا صح عندك الحديث فأخبرني حتى أصير إليه. ده كلام من إخواننا الشافعي عليه رحمة الله. كلام الإمام أحمد، ولد في سنة 63 و100 وتوفي في سنة 41 و200. يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا والشافعي والأوزاعي والثوري، وخذ من حيث أخذنا، وخذ من حيث أخذنا. لذلك مرة واحد اسمه سلمة ابن شبيب، هذا العبد الصالح راح يعتب على الإمام أحمد في فتوى فتاها الإمام. الإمام أحمد جاله ناس من أهل خراسان يستفتونه في التمتع بالعمرة إلى الحج، يعني هل يجوز للإنسان أن يتمتع بالعمرة إلى الحج اللي هو حج التمتع؟ فسيدنا الإمام أحمد أفتاه بأن هذا مستحب ومشروع بل واجب، تمتع بالعمرة إلى الحج. أهل خراسان كان فيهم روافض كفر، والروافض كما تعلمون يكفرون الصحابة إلا 3: علي وسلمان وأبو ذر. فلما سمعوا فتوى الإمام، وكان هناك قول لأبي بكر بالنهي عن التمتع بالحمرة إلى الحج، فبدأ الروافض يغدو فتوى الإمام ويستغلوها في الطعن لأبي بكر وعمر. فسلم ابن شبيب راح للإمام أحمد بيعتب عليه، فقال له: يا إمام، قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بوجوب التمتع بالعمرة إلى الحج. عرفت سلمة بيعتب عليه ليه؟ فهمت إيه مقصده؟ مقصد عقلي كويس، يعني لكل مقام المقال. ده للفتوى عشان هيستغلوها، دول الناس مش محترم، هيستغلوها استغلال سيء. يا إمام، قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بوجوب التمتع بالعمرة إلى الحج. شوف رد الإمام، قال له يا سلمة تعالى. قال له نعم يا سيدنا. قال له كان يبلغني عنك انك احمق وكنت ادافع عنك، اما الان فقد تيقنت انك احمق. عندي 13 حديث في وجوب التمتع بالعمرة الى الحج، اتركها لقولك؟ ده اللي احنا عاوزينه، اتباع الدليل، اتباع الدليل وعدم تركه لقول فلان. لذلك ان اردت اخي الفاضل ان تميز اهل السنة من اهل البدعة، انظر الى سلوكهم، هل هو اتباع للدليل ام اتباع للاستحسان العقلي والهوى وحظ النفس؟ يتضح لك الامر ولا نحتاج ان نسمي فلان وعلان وترتان، واضح وضوح الشمس. وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. سؤال: لماذا أوجب علينا أهل السنة وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان؟ السؤال واضح ولا صعب؟ يعني لماذا أوجب علينا العلماء أن نتبع الدليل وحرموا علينا أن نتركه لقول فلان؟ الإجابة عن السؤال في غاية الأهمية. لحد كده مفهوم ولا في خلل؟ لا كلام رجالة يعني، في خلل؟ الكلام ده هنعوزه قدام يوم القيامة، هنعوزه. ماشي. أخونا الله يبارك فيه أصر إلي بأمر كان الواجب علي أن أوضحه ولكن أنسانيه الشيطان ونعوذ بالله من الخذلان، وهو الخوارج لما سمعوا الحديث من عبد الله بن خباب ونظروا إلى المصحف في صدره فقالوا إن الذي فيه يحل لنا دمك، فكيف استحلوا بالقرآن دم عبد الله بن خباب؟ الجواب: الخوارج كانوا يرون أن علي بن أبي طالب كافر، كويس؟ فسألوا عبد الله عن علي، قال لهم أمير المؤمنين، يعني ليس عندك بكافر؟ قالوا لا. فقالوا خلاص طالما أنك لم تكفره فأصبحت كافرا، والشرع أمرنا بقتل الكافر، وقتلوا. معايا يا أخوانا كده؟ نكمل كلامنا. لماذا أوجب الله علينا وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان؟ يعني لا انا قلت لك اتبع الدليل ما تتبعنيش، وقلت لعم الحج وقلت لاخوي يجب عليك ان تتبع الدليل واياك وقول فلان. طب قول فلان تبع الدليل على دماغنا، قول فلان خالف الدليل، لا يلزمنا ايا كان هو. الجواب عن هذا السؤال من عدة أوجه. الوجه الأول أن الأدلة الشرعية أمرتنا باتباع الدليل. مثال ذلك قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. ما الذي أنزل إلينا من ربنا؟ كتاب وسنة. طب الإجماع جه منين؟ ركز معايا واكتب المعلومة دي. أنا لما أجي أقول لك الحكم بيني وبينك القرآن، حد يقدر يتكلم فيها؟ يعني حد يقدر يقول لي ما الدليل على أن القرآن دليل؟ ها؟ حد يقدر يقولها ديت؟ واضحة ولا مش واضحة الأول؟ يعني أنت جاي تقول لي بقول لك إيه؟ ما الدليل على حرمة الزنا؟ قال لي: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. اقدر اقول له ما الدليل على ان هذا دليل؟ انتوا معايا في السؤال ولا مش واضح؟ يبقى ده القول الفصل بقى. اكتب يا سيدي بقى: دل القرآن على وجوب اتباع السنة، ودل القرآن والسنة على وجوب اتباع الاجماع، كويس؟ ودل القرآن والسنة والاجماع على وجوب اتباع القياس. وديت الأربع مصادر عند أهل السنة لاستلال الأحكام الشرعية. وضحت؟ تاني الاولانيه القران فيها كلام ولا جيب لها كلام؟ ما ينفعش جيب لها كلام خالص، لان هو ده القول النهائي عندنا. فبيقول اهو دي القواعد، اما ادلتها موضوع طويل. دل القران على وجوب اتباع السنه، ودل القران والسنه على وجوب اتباع الاجماع، ودل القران والسنه والاجماع على وجوب اتباع القياس. وهذه الأربعة هي مصادر تلقي الأحكام عند أهل السنة والجماعة. خلاص كده؟ يبقى الدليل الأول على وجوب اتباع الدليل قول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الدليل الثاني قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. نص واضح: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. هنا فيه نكتة أريد أن أشير إليه، وهي دلت لغة العرب على أن الخطاب إذا جاء بصيغة التذكير يدخل فيه الإناث ما لم يدل دليل على الخصوصية. ها، واضحة ولا صعبة؟ تاني، دلت لغة العرب على أن الخطاب إذا كان بصيغة التذكير يدخل فيه التأنيث إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. يعني مثلا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. ينفع النساء يقولوا مالناش دعوة؟ ليه؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المؤمنات. لا، نقول الخطاب بصيغة المذكر يدخل فيه المؤنث ما لم يأتي دليل على التخصيص، يعني ما لم يأتي دليل على أن هذا الحكم خاص بالذكور. فإذا جاء الخطاب بالمذكر وعطف عليه المؤنث يدل على خطورة الأمر وعظم الشأن. وهنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، فلو أن النص جاء وما كان لمؤمن فقط إذا قضى الله ورسوله أمرا لدخل فيه النساء بالتغليب، ولكن لما جاء بصيغة المذكر وأردفها بصيغة المؤنث دل على أن الأمر خطير وعظيم القدر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، نكرة تفيد العموم والشمول، أي أمر سواء من إماطة الأذى عن الطريق حتى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما هي دي شعب الإيمان. فإذا جاء الأمر الشرعي بأي أمر من الأمور، في الحاكمية، في إصلاح الرعية، في كل أمور الدنيا، ما كان لهم الخيرة من أمرهم. ما ينفعش اختار أبدا، مجرد الاختيار قدح في الإيمان. مجرد الايه؟ الاختيار قدح في الإيمان. طيب، يبقى الدليل الأولاني أو العلة الأولانية أو الوجه الأولاني سماها كما تريد، في أن الله عز وجل أوجب علينا اتباع الدليل وحرم تركه لقول فلان، أن الأدلة الشرعية أمرت بذلك. الوجه الثاني، وده من أخطر الوجوه وهبسط فيه الكلام، وهو احتمالية خفاء الدليل على فلان. احتمالية ايه؟ خفاء الدليل على فلان. يعني ايه؟ معرفش الدليل. ازاي ده فقيه العصر، ده حجة الله على خلقه، ده وحيد زمانه، فريد ظهره، ده بقى اسمه كلام هوى وحظ نفس بعيدا عن الانصاف العلمي. معايا يا اخوانا؟ خفاء الدليل على فلان، احتمال وارد؟ وارد. تاني، احتمالية خفاء الدليل على فلان. ركزوا في الكلمتين الجايين ده همت، بحيث تاخد بالك من اللي بيحصل حولك، لأن مصر مستهدفة، حطونا في دماغهم لعلتين اثنتين. العلة العلة الأولى ثقل أهلها ومسلموها. الأمر الثاني كثرة خيرات بلادها وموقعها الاستراتيجي. تخيل بقى لما واحد بيكرهك حطك في دماغه، هي دي بالضبط. حطنا في دماغهم والله. السودان ايه اللي حصل في دلوقتي؟ عارفين تقسيمة السودان ديت انا متابعها من امتى؟ من سنة 1979 ايام جون جرانك، انا متابعها انا شخصيا 1979، يعني من كم سنة؟ من 32 سنة. كان يومينها جون جرانك عمال يخبط مع جعفر نميري، 32 سنة تحقق الهدف، وتحقق الهدف وإيه وإحنا بنسقف. ياريت ناخد بالنا، بس عاوزك تاخد بالك، وعيب يندحك عليا وعليك، لأن احنا الصغيرين وبلغة العصر ما احناش بركة، لا ده احنا بنفهم، فعيب ما يندحك عليا وعليك. يبقى الأمر الثاني احتمالية خفاء الدليل على فلان. يبقى لما يخفى عليه الدليل ويخالف ونتركه أنا معذور ولا يحل لي أن أتبعه، بس الدليل خفي عليه. طيب نريد أدلة شرعية ووقائع على أن الدليل محتمل أن يخفى على الشخص. الجواب أجمع المسلمون أجمعهم على أن من ادعى أنه أحاط بكل العلوم فهو كاذب، ودي مش موجود. أي واحد يقول لك أنا أحاط بكل العلوم كذاب. علشان كده هجيب لك مثالية. سيدنا الإمام أحمد ومحمد بن شهاب الزهري. الإمام أحمد كان يحفظ 1000 حديث، يعني كم؟ ومع ذلك خفي عليه أدلة، ودي معروف، اقرأ المسند تلاقي خفيت عليه أدلة واضحة. الإمام محمد بن شهاب الزهري جبل حفظ، من شدة حفظ واحد بيقول له يا محمد، قال له نعم، قال له سمعنا أن أنت تحفظ 1,000,000 حديث، قال والله ما أدري ما 1,000,000، ولكن ما حفظت شيئا ونسيته. وصلت؟ واخد بالك؟ لدرجة ان هو لما يمشي في الشارع كان بيسد وداه حتى لا يحفظ كل ما يسمع. يمشي في الشارع يلاقي واحدة بتشتم واحدة يحفظ الشتيم تبقى مصيبة، فكان بيسد وداه. واخد بالك؟ محمد بن شهاب الزهري ومع ذلك خفيت عليه أدلة. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان اليومين دول تجد صبي يتلاعب بالشرع، ان كنا خفي عليه الدليل يقوم اتباعه ويزمجرون وتنتفخ اودادهم، كيف يخفى الدليل على شيخنا؟ وهذا من عجائب الزمن ومن علامات الساعه. يبقى خفاء الدليل على الشخص احتمال وارد. امثله، المثال الاول، ذكر الامام الشيرازي في المهذب عن قبيصة ابن ذؤيب. كفاية كده ونكمل اللقاء تاني؟ لا ده مش فاضي معايا مشايخ، حد كده الكلام واضح؟ الامام الشيرازي في المهذب، خد المعلومات ديت واحفظها وطبقها بره معايا. قبيصة ابن ذؤيب يقول كنا مع صديق الامة ابي بكر وجاءته جدة وقالت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطني ميراثي من ابن ابني. فينا معلومة في علم الفرائض أذكرها لك، لما نسمع في الفرائض وترك أب أو أم أو أخت أو زوج أو جدة أو عم أو الكلام ده، الوصف ده طبقا لمن مات، طبقا إيه يعني؟ الأم مثلا ترك أب يبقى معناها ابن مات وسببه، ترك زوجة يبقى زوج مات وساب زوجته، ترك جدة، يبقى واحد مات وساب أم أمه أو أم أبوه، وخدت بالك في الموازية. فجاءت امرأة كان وصفها جدة إلى خليفة رسول الله وقالت: يا خليفة رسول، أعطني ميراثي من ابن ابني. فقام صديق الأمة وقال: ليس لك في كتاب الله شيء. أصلها واضح، كل الموارث في الكتاب ثلاث آيات، ما فيش فيهم الجد. هجيب لك منين؟ يوصيكم الله في أولادكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام، ما فيش فيهم جد. فقال صديق الأمة: ليس لك في كتاب الله شيء. ما هو واضح، مش مستخب. انظر بقى إلى الأدب العالي ومعرفة قدر النفس. قال: ولا أعلم أن رسول الله أعطاك، ولا أعلم، ولم يقل وليس لك في السنة شيء. فهم الفرق بين الاثنين، لأن الكتاب محدود ومحفوظ، أما السنة واسعة. فقال: وما أعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم أعطاك، ولكن أسأل الناس، أسأل الناس. فخرج وسأل. تخيل بقى من اللي يتكلم. تكلم محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة. قال: لا، طب ما احنا عاوزين نشوف منزلة أبي بكر ومنزلة المغيرة ومحمد بن مسلمة، بول شاسع، وإن كان الجميع صحابة ومن أهل الجنة، ولكن هذا أبو بكر، هذا ثاني اثنين ذره في الغار، هذا صاحب رسول الله، وهؤلاء دونه في الفضل والعلم والمنزلة. فقام محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة وشهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فأعطاها أبو بكر السدس. يبقى الدليل خفي ولا لم يخفى؟ خفي الدليل. لذلك الشيء العجيب لما احنا نذكر القصة دي ونقول ايه: وخفي الدليل على أبي بكر وقام محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فأعطاها أبو بكر، نقرأ الخبر وأنا وأنت مطمئنين. لكن ساعة ما أقول لك خفي الدليل على الشيخ ممدوح، ازاي ده الشيخ ممدوح؟ هو ده اللي بنسمعه دلوقتي، هو ده اللي بنسمعه دلوقتي، ويزعم أنه سلفي ومن أتباع المنهج السلفي. كذبت والله، كذبت. خفاء الدليل وارد. أبو بكر الصديق في أعلى منه؟ حد فينا عنده أعلى من أبي بكر إلا سيدنا النبي؟ مفيش. مثال آخر على خفاء الدليل، هو الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو عند عبد الرزاق في المصنف، ورواه أيضا ابن أبي شيبة من حديث سعيد بن المسيب. يقول سعيد: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب وقالت: يا أمير المؤمنين، ارثي من دية زوجتي. ارثي منين؟ من دية زوجتي، يعني جوزها مات مقتول وأولياء استلموا الدية، فعاوز إرثها من دية زوجها. فقال عمر: ليس للمرأة في الدية شيء، ما أرى أن المرأة ترث في الدية، إنما الدية للعاقلة، لأنهم الذين يعقلون عن الزاجل. ده كلام من ده سيدنا عمر. قال لها: مالكيش تورثي من الدية ازاي؟ طب سيدنا عمر قال الكلام ده من دماغه؟ أبدا. ولكن عمر رضي الله عنه علم باتباعي النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية إن كانت على الرجل فإن عاقلته تعقل معه، يعني تتحمل معاه الدية، والزوجة ما يتحملش. خلاص لما هو يتقتل ونوزع التركة الدية بتاعته، يبقى تورثها العاقلة إن لم يكن لها ورثة شرعيون، أما الزوجة فليس لها شيء. ده فهم سيدنا عمر. قال: ليس للمرأة في الدية شيء، ما أرى أن الدية للعاقلة لأنها تعقل عن الرجل. ثم قال: ولكن انتظري حتى أسأل الناس. فقام صحابي، من الممكن أن يكون بعض إخواننا لم يسمع اسمه إلا الآن، وهو الضحاك ابن سفيان الكلابي، صحابي الضحاك ابن سفيان الكلابي، وقال: يا أمير المؤمنين، استعملني النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأعراب وأمرني أن أورث امرأة إشيم الضبابي في دية زوجه، فورثها عمر. يبقى أين الضحاك بن سفيان؟ من عمر بن الخطاب. فين في المنزلة؟ لون شاسع. ومع ذلك علم دليلا لم يعلمه عمر بن الخطاب، خفي الدليل على عمر بن الخطاب. يبقى خفاء الدليل وارد ولا مش وارد؟ اسمع اخي الفاضل لهذه المناظرة وركز معي في السماع. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات، وجد طائفة من العرب امتنعوا عن اداء الزكاة، فابو بكر الصديق جهز الجيوش عشان يقاتله كويس. فلما جهز الجيوش اعترض عليه عمر بن الخطاب وقال: يا امير المؤمنين، كيف تقاتل اقواما وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. كويس كده. فقام ابو بكر وقال: الم يقل بحقها؟ فان الزكاه من حق الاسلام. عمر بيقول ايه؟ فوالله ما ان رايت ان الله شرح صدر ابي بكر فعلمت انه الحق فاتبعته. ده الحديث. هسمعك بقى كلام للحافظ ابن حجر وكلام للنووي، وامل ان يحفظ الكلام. عرفت القصة اللي حصلت بين أبو بكر وعمر دلوقتي؟ قال الحافظ، حافظ اللي هو مين؟ ابن حجر العسقلاني. قال الحافظ: وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، فلا يلتفت إلى الآراء ولو قويت إذا خالفت السنة، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. تاني كلمتين دول يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، فلا يلتفت إلى الآراء ولو قويت إذا خالفت السنة، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. خبرك انتبه للجزئيه الاخيره، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. يبقى بقى اقول ايه؟ ازاي خفي الدليل على اخينا؟ السؤال غلط، والسؤال نفسه ايه؟ غلط. ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، ده كلام من الامام الحافظ ابن حجر. الامام النووي تكلم بكلام اشد مما سمعت. الإمام النووي تعليقا على صحيح مسلم، الإمام مسلم جاب رواية للحديث الذي استدل به عمر، حديث عمر إيه؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الإمام مسلم جاء بحديث من رواية ابن عمر. طب الحديث أقول لك من رواية مين؟ ها؟ من رواية عمر. ده الإمام مسلم جاب رواية ابن عمر. رواية ابن عمر بتقول ايه؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فان فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. كويس. الامام النووي بيقول كلام عجيب جدا، بيقول ايه؟ ولو حفظ ابو بكر وعمر ما حفظ ابن عمر ما اختلفا. وضحت؟ ولو حفظ ابو بكر وعمر ما حفظ ابن عمر ما اختلفا. فلو ان ابو بكر علم برواية ابن عمر لاحتج بها على عمر، ولو علم عمر برواية ابنه ما اعترض على ابي بكر. وضحت ولا لا؟ مظبوطة كده؟ يبقى خفاء الدليل على فلان وارد ولا مش وارد؟ بس ده اللي عاوز اوصلها. نوت يخفى الدليل على الرجل وارد. يبقى في هذه الحالة اعمل انا ايه؟ انظر الى كلام الرجل، فان وافق الدليل الشرعي يتبع، لا لأجل الرجل بل لاتباعه للدليل. وإن خالف الدليل الشرعي فلا يتبع، ولا أقول كيف خفي ذا على فلان. يبقى الأمر الأولاني يا أخوان اللي هو أن ربنا عز وجل أمرنا بوجوب اتباع الدليل. الأمر الثاني احتمالية إخفاء الدليل على فلان. الأمر الثالث وهي احتمالية الخطأ في فهم الدليل، وده وارد. احتمالية الهام، احتمالية الخطأ في فهم الدليل، يخطأ الرجل في فهم الدليل. نعم هذا احتمال وارد. ليه؟ لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فالعصمة منتفية عن كل مخلوق باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المحتمل أن يخطأ الرجل في فهم الدليل، محتمل أن يخفى عليه الدليل، فيجب علينا إخواني معشر المسلمين أن نتبع الدليل الشرعي، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح. فإن وجدنا أقواما يخالفون الدليل فلا يتابعون على ما قالوا أبدا تحت أي اعتبار. دندنت بقى مصلحة ومفسدة والكلام ده كله، ده اسمه تقديم العقل على النقل، وما ينفعش. ومن أجل هذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: إن الشرك والظلم والفواحش والقول على الله بغير علم ليس فيها شيء من المصلحة. إن الشرك والظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والقول على الله بغير علم ليس فيها شيء من المصلحة. فلنتبع الدليل ونمشي وراء سلفنا الصالح، وراء أحمد والشافعي ومالك والليث بن سعد والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وإسحاق بن راهوية والبخاري وأبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي وغيرهم من أئمة السلف، فهم كانوا على الحق الصريح من الكتاب والسنة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يعني أنا قبل ما أجي سألت الشيخ ممدوح وبعض إخواننا هنا عن أهل هذه البلاد، فأول مرة أشرف بكم وأسعدني ذلك، فأنا ما اتكلمتش في الموضوع ده إلا ما كان عندي معلومات، واخد بالك؟ لأن لكل مقام مقال، وما ينفعش أتكلم في مكان أجهله إلا أن يكون عندي علم. فالذي الموضوع اللي اخترته أنا مختاره متعمد، ما اخترتوش كده عشوائي، لا، واخد بالك؟ مختاره منقي بحيث يتناسب مع القول. فأنا بقول وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان، بس ده اللي بقول. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس إلى الدين ويربي الناس على الخير عرض عليه أن يكون رئيسا للبلاد وأن يكون ملكا وأن يكون متوجا عليه ويجمع له من المال ما شاء، ومع ذلك رفض الاقتراح وما تناقش فيه. بس طريقنا واحد ومنهجنا أوضح من شمس النهار، كل ما يدعون إليه مخالف ولا يجوز اتباعهم فيه البتة، وطريق الصلاح كما وضحه الإمام مالك: لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ما الحكم إذا كان خفاء الدليل هذا فيما يتعلق بالعقيدة أو بالمنهج؟ يستحيل، ما فيش ولا أمر من أمور العقيدة الدليل فيه مستخبي أبدا. عشان كده فيه مقولة صدرت وروج لها، وهي مقولة خبيثة، وهي وقع اختلاف في العقيدة بين السلف الصالح، كلمة خبيثة. هذا ما حدث. ليه يا اخوانا؟ لأن العقيدة مبنية على تصديق الخبر بس، فجاء الخبر مصدق. أمال إيه معنى خلاف في العقيدة؟ لا ما تقالش كده. خلاف في الأدين، في الدليل الذي يستدل به على بعض أمور العقيدة بس. الدليل ما ثبتش، أو الدليل الفهم بتاعه غير صريح، فترتب على ذلك اختلاف في الدليل لا في اختلاف الاستدلال. أما العقيدة فيها خلاف، ما فيش في العقيدة خلاف أبدا، هذا ما كان. بل أمور الاعتقاد عند السلف الصالح وعند أهل السنة والجماعة، من خالف في أصل فهو من أهل البدعة والضلالة. عندما نقول لشخص يا فلان هذا هو الدليل، قال لك إنك لا تفهم الواقع. عارف المسألة بيقول رمتني بدائها وانسلت، أهو ده. وإحنا بندرس علم نفس في السبعينيات في مرض كده، في مرض النفس البشرية باسم مرض الطرح. الطرح يعني هو عيان رمى المرض عليك، هم دول بالضبط. يقول لك فقه الواقع ديت شنشنة من أخزم، وهذا تهريف لا أصل له. فالواقع إن لم يفهمه الراسخون في العلم فمن الذي يفهمه؟ إن لم يفهمه كأمثال أحمد بن حنبل، وخبرك من الذي يفهمه؟ إن لم يفهمه كأمثال الألباني وابن باز فمن الذي يفهمه؟ بصوا أخوانا، سأقولها وآمل أن تستوعب. زلت أقدام القوم في الفتنة وخالفوا، وعز عليهم إن رجعوا أن تقل منزلتهم أمام أتباعهم، فأخذتهم العزة بالإثم واستمروا على ما هم عليه. وضحت؟ هذا ما عندي. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.